هو لم يتسنى لهم حل الأسئلة المقالية يعني. فالشكر يعني موصول للجميع يعني، هذا أولاً. كنا قد انتهينا يعني من شرح مسائل عدة متعلقة بالأصل الأول من أصول الإيمان في المحاضرات الماضية، عرجنا على عدة أمور في هذا الأصل، وها نحن وصلنا إلى ما ينقض الأصل الأول، ما ينقض ويبطل هذا الأصل، وهو الإيمان بالله جل وعلا، ما يسميه أهل العلم بنواقض الإسلام أو نواقض الإيمان، أو ما يسميه أهل العلم في باب الردة من مسميات عدة. والبحث في هذا الموضوع بحث هام جدا، لأنه تترتب عليه أحكام، وضبط هذه النواقض وضوابطها من الأمور الهامة التي ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليها حتى يجتنب وقوعها. ثم من أهميتها أن يعتقد معتقد أهل السنة في هذه المسائل، فإن الناس يعني قد أفرطوا في هذا الباب ما بين مغال ومفرط، مغال ومفرط، والحق في هذه المسائل هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. فأردنا أن نعرج على هذه المسألة، فنقول مستعين بالله جل وعلا. العلماء رحمهم الله لما ألفوا في هذا الباب باب النواقض، منهم من ألف استقلالا رسائل مستقلة يعني، ومنهم من ضمن هذا الباب في أبواب العقائد تضمينا، ومنهم من حتى الفقهاء عقدوا بابا مستقلا في كتب الفقه، لا تخلو كتب الفقه عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، حتى كتب الفقه الظاهر عند الظاهرية وغيرهم من تبويب لباب الردة. وذكر شرائط هذا الباب وما يقع أو ما تكون به الردة من قول أو فعل أو اعتقاد. والإمام الدعوة الإسلامية الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالة لطيفة مختصرة ضمنها أصول هذه النواقض، سميت بالنواقض العشرة. ودائما نعرج ونقول أن هذا الحصر كما قلنا في شروط الشهادتين، وكما قلنا في رؤوس الطواغيت، هذا الحصر لا يعني بالضرورة نوع من القصر، بمعنى أن هذا الحصر لا يعني بالضرورة أن بقية الأنواع لا تندرج تحته، إنما أراد العلماء رحمهم الله ذكر أصول هذه النواقض، وكما قلنا تندرج تحت هذه الأصول عدة نواقض. وهذا التخصيص منهم إما لكون هذه الأصول سواء كانت عشرة أو غير معدها بما عدها كثيرة الوقوع في عصرهم شائعة، أو أنها الغاية في تحقيق معنى الناقض. عندما يقول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، لا يعني بالضرورة الحصر والقصر. وهناك رسائل معاصرة يعني علمية جمعت هذه النواقض بالتفصيل، منها كتاب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف وهو المعنون والمسمى بنواقض الإيمان القولية والعملية، نواقض الإيمان القولية والعملية. هناك كتاب أيضا يسمى بنواقض الإيمان الاعتقادية. إذن المؤلفات كثيرة، نحاول أن نجمع شتات هذه المسائل في عبارات موجزة، فنقول وبالله التوفيق، كلمة الناقض في اللغة العربية بمعنى المبطل أو معنى المفسد، كلمة الناقض في اللغة العربية بمعنى النقض، ومنه قول الله جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. أهل اللغة كما ذكر صاحب تهذيب التهذيب والأزهري وابن فارس والراغب في المفردات يقولون أصل النقض يدل على الإبطال والإفساد والنكس. ومنه نقول نواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء مفسدات الوضوء، العلماء يقولون نواقض الوضوء. ومنها يعني إذا أحدث مثلا إنسان فقد نقض وضوء أبطاله ويحتاج إلى وضوء جديد كي يصلي. ومنها نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام أي مبطلات الإسلام مبطلات الإسلام. والناقض في الإصطلاح ناقض في الإصطلاح التعريف الجامع تعريف الجامع له هو إبطال الإسلام باعتقاد أو شك أو قول أو فعل. إبطال الإسلام باعتقاد أو شك أو قول أو فعل أو ترك عمل أو ترك عمل. هذه التعريف الذي يستنبط يعني من مجموع كلام أهل العلم إبطال الإسلام باعتقاد أو شك أو قول أو فعل أو ترك عمل، والمراد به ترك جميع الأعمال أو ترك الصلاة خاصة على مذهب جملة من أهل العلم. وهذه النواقض متى وقعت من الإنسان أخرجته من دائرة الإسلام ومن دائرة الإيمان وأدخلته في حاضرة الكفر. يعني هذه النواقض متى وقعت على تفصيل هذا طبعا وبضوابط ليس الأمر على يعني على إطلاقه، سواء كما ذكر أهل العلم وقعت منه اعتقادا أو عنادا أو استهزاء أو لعبا. النواقض إذا وقعت من الإنسان أخرجته من دائرة الإسلام، انتفى بها الإيمان، يزول الإيمان، تخرجه من دائرة الإسلام، تترتب عليها أحكام معينة، أحكام معينة منها من هذه الأحكام بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليه مثلا، وبعضها بعض هذه الأحكام قبل الاستتابة وقبل إقامة الحجة عليه. والواقع في الناقض الواقع في الناقض كما ذكر أهل العلم على قسمين، إما أنه لا يكون دخل الإسلام أصلا دخل الإسلام أصلا، وهذا يسمى عند أهل الكافر أصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي وعابد البقر وغيرهم، وإما أن يرد عليه الناقض بعد دخوله في الإسلام، إما أن يكون قد دخل الإسلام فوقع في النقض لم يدخل في الإسلام أقصد، فهذا يسمى كافر أصلي ولو أحكامه الفقهية المترتبة عليه من دعوته إلى الإسلام وقتاله من الإمام المسلم إذا أبى الإسلام، وله يعني بعض أحكام سيأتي تفصيلها. وإما أن يرد عليه الناقض بعد دخوله في الإسلام فحينئذ يسمى مرتدا يسمى مرتدا. والفقهاء والعلماء لهم أقوال في أحكام المرتد. المرتد له أحكام، هناك رسائل مستقلة منها رسالة تسمى أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية. وبالجملة أهل العلم تقاسيمهم في مسألة النواقض هذه التقاسيم تقاسيم مختلفة الألفاظ، لكن بالنظر إليها وجمعها مؤداها واحد. فمنهم من قال نواقض الإسلام هي نواقض للربوبية ونواقض الألوهية ونواقض في الأحكام والصفات ونواقض في الرسالة ونواقض متعلقة باليوم الآخر ونواقض متعلقة بباب القدر. تقسيم هذا تقسيم اصطلاحي يندرج تحته أنواع ومنهم من قسم النواقض تقسيمات أخرى، تقسيمات أخرى قسمها إلى كفر وشرك وردة ونفاق، يعني هناك تقسيمات أخرى لهذه النواقض. سنعتمد تقسيما يسيرا وهو تقسيم العلماء في التقسيم الثاني الذي ذكرناه، فنبدأ بما ذكره أهل العلم في النواقض التي تكون في باب الكفر والردة. أولا النواقض التي تكون في باب الكفر والردة، لكن كما ذكرنا أن المسلم عليه أن يحذر أن يقع في أمر مكفر، لأن الوقوع في الكفر هو أعظم الذنوب والآثام، وهو أخوف ما يخافه المؤمن ويحذره الله جل وعلا. قال في القرآن الكريم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ومن يكفر بالإيمان، قال السعدي رحمه الله: أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، لقول الله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ووقعوا في الشقاوة الأبدية. نعم، والله جل وعلا في خطورة الكفر قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. والله جل وعلا قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. كان ذلك على الله يسيرا. ولذلك حكم الله جل وعلا في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص السنة بخلود الكافر في النار. إذن على العبد المسلم أن يتعلم هذه الأبواب ليتجنبها. ومن الجدير بالذكر أن هذه المسائل مسائل عظيمة تعلمها ليس من باب الترف بعض الناس، بل يعني هذه المسائل يعني بل هي من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. ضبط هذه المسائل هي مسائل الأسماء والأحكام والتكفير وغيرها من الأبواب الهامة. وأنقل نقلا واحدا الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: هذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة استحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. يقول ابن رجب: والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه. لماذا؟ لأن أول خلاف وقع هو خلاف الخوارج الصحابة، خلاف الخوارج مع الصحابة حينما أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. ثم بعد ذلك حدث خلاف المعتزلة، المعتزلة هي فرقة من الفرق لها أصول، ومن أصولها باب التكفير القول بالمنزلة بين المنزلتين. ثم حدث بعد ذلك خلاف المرجئة وقولهم أن الفاسق مؤمن كامل إيمان. قال حافظ بن رجب: وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة. وأيضا ما أريد أن أضيف قبل الولوج في التعريفات والتقسيمات أنه متى ثبت أن أمرا مكفرا أو ناقضا ودل الدليل من القرآن والسنة على كونه ناقض، دل الدليل واتفق أهل العلم على أنه ناقض فإنه لا اشتراط فيه لاستحلال أو الجحود أو الاعتقاد. يعني مرتكب الشرك أو مرتكب الكفر أو الواقع في الردة لا يشترط أن يكون مستحلا. لماذا؟ لأن هذه الأنواع هي كفر بذاتها بخلاف المعاصي. المعاصي كبائر تنتقل من كونها معصية بالاستحلال. وإذا قال الطحاول نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الذي يقع في الزنا عاصي، لكنه إذا استحل الوقوع في الزنا كفر. لكن الكفر والشرك والنفاق والردة مقتلات الإسلام نواقض الإسلام لا مدخل فيها للاستحلال ولا مدخل فيها للاعتقاد. لماذا؟ لأن كفر الاعتقاد نوع مستقل بذاته. كفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك وترك جنس العمل ترك. بل إن الرجل قد يقع في الكفر دون اعتقاد كالمستهزئ. المستهزئ الذي يستهزئ هذا وقع منه الفعل بدون قصد. الله جل وعلا قال في القرآن الكريم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولئن سألتهم ما كنا نعتقد أن هذا كفر، نقوله على وجه المزح. فلا مدخل فيه للاستحلال ولا مدخل فيه للقصد والاعتقاد والنية في الوقوع ولا مدخل فيه بالجحود أن يجحد كون هذا الأمر حرام أو حلال، لأن هذا كل هذه المداخل متعلقة بالمعاصي. استحلال هذه الأمور كفر ولو لم يرتكبها. يعني لو افترضنا أن رجل استحل الشرك بالله جل وعلا ما وقع في الشرك هذا كفر. وارتكاب القاعدة وارتكاب النواقض كفر ولو لم يستحلها، لأنه لا معنى لتسميتها نواقض. لو قيدناها بالاستحلال ستصبح، أو قيدناها بالاعتقاد أو قيدناها بالجحود ستصبح كسائر المحرمات وهذا قول باطل. وقد غلط في هذا الباب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم قوم ممن انتحلوا عقيدة السلف ونقلوا بعض أقوالهم فوقعوا في التجهم والإرجاء من حيث لا يشعرون. قد رأينا هذا يعني واقع. إذن هذه القواعد مهمة جدا، أنه إذا ثبت الناقض فلا مدخل فيه للاستحلال للجحود للاعتقاد والنية والقصد. إذ لو اشترطنا في هذه الشرائط لما افترق عن المعاصي. وكما ذكرت هذه مسائل هامة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو نقل في مجموع الفتاوى جيد يقول اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، ويتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت وفي كل مكان. فإن قدمنا هذه المقدمة نلجأ إلى القسم الأول وهو تعريف الكفر والردة. طيب، الكفر في اللغة هو التغطية. وأصل مادة كفر تدل على نوع من الستر والتغطية، ذكر ذلك أهل اللغة. أما الكفر في الاصطلاح، هو ضد الإيمان. والعلماء لهم قواعد، كما يقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. يعني الآن نضع قواعد، القواعد تندرج تحتها يعني أمور نريد أن نركز بعض الشيء. قول الكفر يكون بالقول، الإيمان بالقول، الإيمان له أركان. مذهب السلف في الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، هذا أمر نفاقي عند أهل العلم. المرجئة يقولون هو القول، وغلاة الجهمية يقولون الاعتقاد ولو لم يصحبه قول، وبعض المرجئة المعاصرين يقولون أن العمل شرط كمال في الإيمان، لكن أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وهذه مسألة يعني يطول شرحها. كذلك الكفر يكون قولا وعملا واعتقادا وشكا، كما ذكرنا قولا وعملا واعتقادا وشكا وتركا. قولا النطق بالكفر، عملا هو الكفر العملي على مسألة شرحه، الذبح لغير الله، أشهد غير الله، الاعتقاد الكفر الاعتقادي، كل نوع مستقل غير متعلق بالآخر، هذه يعني كل نوع منفك عن الآخر. اعتقاد النفع والضر في الأوثان والأصنام والأضرحة والقبور، الشك والتردد، ما الشك في البعث مثلا، قال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون، قول الله جل وعلا زعم يعني شكوا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، الترك المراد به ترك جميع الأعمال بالكلية، وهذه مسألة يعني بحث أهل العلم وما تسمى بترك عمل الجوارح بالكلية. هذا القدر من التعريف للإيمان والكفر مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، قدر هذا من التعريف، تعريف الإيمان وتعريف الكفر، أن الكفر ضد الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، والكفر يكون قولا وعملا واعتقادا وشكا وتركا. هذا القدر هذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، خلافا لبعض المرجئة ممن حصل الكفر في التكذيب أو الجحود بالقلب أو بالقلب واللسان، ونفى أن يكون هناك كفر عملي. أو نفى أن يكون هناك كفر بترك جنس العمل الذي لا يصح الإيمان إلا به، حصر الكفر بالتكذيب. سيأتي هذا أيضا في يعني في أنواع الكفر، أن الكفر ليس محصر. الكفر هو التكذيب تعريفا لك، أو جحود، أو الجحود أو الستر، لكنه ليس محصور، ليس محصور. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله نص بديع أوضح، قال شيخ الإسلام الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، النص يكتب ماء الذهب، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. كفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، قال شيخ الإسلام بل شك وريب وإعراض، إعراض عن هذا، وقد يكون حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. الكفر هذا يرد شيخ الإسلام تيمية عن بعض، على بعض الناس ممن وصفهم في صار المسلول أنهم دخلت عليهم مع نقلهم وانتسابهم للسنة لبعض مقالات السنة، دخلت عليهم بدع المرجئة وتجاههم، يقول الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض عن هذا عن الدين، حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. العلماء مثلوا لهذا، ابن القيم رحمه الله يعني أفرد يعني مبحثا كبيرا يوضح أنه لا يشترط في الكفر التكذيب، وأن جملة الأمم لم تكن مكذبة، الله جل وعلا قال ذكر عن أهل الكتاب قول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إنما منعهم من الإيمان الكبر والحسد. من برسولنا صلى الله عليه وسلم أن الرسالة لم تنزل فيهم، لا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هل يخطئ الإنسان في معرفة أبنائه؟ ومثل ابن القيم بأبي طالب، أبي طالب في الباطن كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، غير مكذب له، غير مكذب، مكذب له، مناصر، منافح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وله أبيات تدل على ذلك، يذكر فيها أنه يعني مصدق برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما منعه من الإيمان إلا كما ذكر في شعره خوف المسبة، قال لوجدتني سمحا بهذا الدين. والحديث الذي في الصحيحين حديث سعيد بن المسيب في قصة وفاة أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه الإسلام ونطق بالشهادتين، هو مصدق ما منعه عن ذلك خشية أن يقال أنه كفر بدين الآباء والأجداد. لا يشترط في الكفر التكذيب، يكون معه تكذيب أو ما يكون معه تكذيب. وقصة هرقل في صحيح البخاري قصة واضحة، أنه لما سمع أبو سفيان، لما سمع أبو سفيان قال ما قال مما يدل على أنه صدق، لم أكن أظنه أنه خارج فيكم، ولو كنت عنده لغسلت قدميه ولو وضأته والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب عدو الله ظن بملكه، ظن بملكه. الكفر قد له أنواع عدة، التكذيب واحد منها، تكذيب واحد منها. والعلماء رحمه الله ذكروا أنواع كثيرة، مكفرات عملية، الكفر قد يكون كفر عملي غير متعلق بالاعتقاد. وأنقل بعض النقول في هذا المعنى لبعض أهل العلم المتقدمين، منهم ما ذكره أو ما نقله المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن إسحاق بن راهويه، قال ومما أجمعوا أهل السنة على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، عبارة دقيقة، المؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عندي ثم قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا ويقول قتل الأنبياء محرم هو كافر. قال وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف. أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة الكفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. ولا يجوز أن يقال إنه قد يكون في الباطن مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق عن الإسلام، قد مرق عن الإسلام. هذا النصوص تبين أنه لا تعلق بالجحود أو غيرها. يقول شيخ الإسلام تيمية من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا. إذن القواعد هذه قواعد مهمة جدا. أذكر القاعدة أن كما أن الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد، هذه أركان، كذلك الكفر يكون قولا وعملا واعتقادا وشكا وتركا، ولا مدخل فيه للحصر بالجحود أو التكذيب أو الجحود بالقلب أو الجحود باللسان. فقد يقع الإنسان في الكفر وهو مصدق، وقد يقع الإنسان بكلمة ينطقها بلسانه دون قصد منه ودون اعتقاد القلب. قال الله جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وكفروا بعد إسلامهم. إذن هذه المسائل مسائل هامة. ندخل في مطلب آخر قبل التفصيل وهو تعريف الردة. الفقهاء رحمهم الله كما ذكرت لكم أفردوا في كتب الفقه باب اسمه باب الردة. تكلموا في احكام الردة وتعريفها والاستتابة ومتى يكون متى يصير المسلم مرتدا. الردة هي الرجوع عن الشيء، هي مصدر رد يرده ردا وردة، ويقال ارتد وهو مرتد، وأصل الردة مما يدل على الرجوع. تقول ارتد إلى الخلف يعني رجع، هذا تعريف الردة. اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف الردة، وحاصلها كما قلت الحاصل أنه ليست هناك اختلاف ناخذ اختلاف في بنية العبارة، لكن تعريف الجامع الذي ذكره كثير من أهل واعتمده كثيرهم قالوا هو قطع الإسلام بنية الكفر أو ترك جنس العمل أو قول الكفر أو فعل الكفر أو اعتقاد الكفر، فعل ذلك عامدا أو مستهزئا أو معاندا أو معتقدا الله جل وعلا قال في القرآن الكريم ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دأب بعض الناس الآن نسأل الله العافية من المعاصرين، بعضهم يعني من تكلم في عدم وقوع الردة، وبعضهم من تكلم في إنكار أن يكون كحد ردة، خاصة بعض العقلانيين وبعض من تأثر بهم يعني من يدعون إلى حقوق الإنسان الإسلاميين أو الديمقراطيين، ويقولون أن الوثائق الأممية المتحدة التي أباحت الآن يعني حرية الأديان وحرية اختيار الأديان نسخت ما يسمى بحد الردة، ولا شك أن هذا قول باطل. علماء عندهم إجماع، والإجماع ثابت نقله ابن عبد البر بن حزم بن تيمية، وعلى قتل المرتد بعد استتابته وإمهاله 3 أيام، وحديث ابن عباس واضح الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال ابن عبد البر تمهيد هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك. وبعضهم أراد أن يتوسط في المسألة باطل فقال حد الردة لا يقام إلا عند الحرابة، حد الردة لا يقام إلا عند الحرابة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو واحد ارتد وجلس بيته نتركه، لكن لو واحد ارتد وحارب على ردته أو تحيز هذا نقاتله، هذا يقام عليه حد الردة. وهذا باطل طبعا، هذا اشتراط باطل ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل. وليس على هذا القول آثارة من علم. وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من بدل دينه فاقتلوه، وعمل السلف على قتل الزنادقة والمرتدين عبر العصور، الخلفاء يقيمون الحدود في هذا الباب، وحد الردة حد مجمع عليه وفاقي كتب الفقه ما تخلو منه، ما تخلو منه. ما تخلو منه. هذه بعض القواعد يعني أردت يعني أن أشرحها على سبيل إيجاز وتبسيط، ليس على سبيل التفصيل، وبها أكتفي اليوم حتى يعني نلج إلى أصل الموضوع بناء على يعني هذه القواعد، خاصة ونحن يعني في هذه الساعة الأخيرة يعني من يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي ينبغي أن نجتهد في الدعاء لأنفسنا ولإخواننا، سألنا الله جل وعلا أن يرفع عنهم ما ألم بهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، عالم الغيب والشهادة، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أظهر دينك على الذين على الدين كله ولو كره المشركون، اللهم أغث إخواننا من أهل فلسطين، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم، وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم ارحم الأمهات الثكالى والأرامل، اللهم ارحم شيوخا ركعا وأطفالا رضعا وشبابا سجدا، اللهم عليك باليهود ومن والاهم وساعدهم، اللهم شتت شملهم وبدد قوتهم وفرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم شر ومزق يا رب يا رب العالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.